لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه سلام الله، صلى الله زار حبيبي بعد ما جفا وتبدد كربي كربي، وتيقنت بخاطر وصفا حين بغى قربي قربي، وتيقنت بخاطر وصفا حين بغى قربي قربي، لا إله إلا واجذبني بالصدق والوفا واقلع عن حجبي حاجبي، واظهر لي يا سير ما خفا عني في جذبي جاذبي، واظهر لي يا سير ما خفى عني في جذبي جاذبي، لا إله إلا سلم تسليما.